بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الباب 20 في كتاب الجهاد من سنن أبي داود السجستاني رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب ما يجزئ من الغزو. حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني بسر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا، أي يكتب له أجر الغازي. ولكن عاد الغازي الفعلي قد يتميز بأشياء ليست لم ينلها هذا المجهز. المجهز له أجر الغازي قد غزا، لكن الآخر غزا وزيادة. وهذا مسألة لابد أن نفهمها، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام اللي يكونون في آخر الزمان يعطون مثل أجور 50 من الصحابة. هو يعطى مثل أجر 50 من الصحابة، لكنه في المجمل لا يبلغ قتالهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهجرتهم وبدر وأحد، ما حد يبلغها هذه. لو تنفق مثل أحد ذهبا ما بلغت مدة أحدهم ولا نصيفة، لكن لك أجر مثل أجورهم. وهم تميزوا بأشياء ما يمكن تلحق بها، تعطى مثل أجورهم، وفي أشياء لا تدخل في المفاضلة. كذلك هنا تعطى مثل أجور الغزاة، لكن نية الغازي، وكما قال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العراب يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ. أنت ما أصابك ظمأ، أنت تعطى أجر الغزو، لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، كل نصب وتعب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. فكل هذا يعني من حيث الأجر المجمل يعطى، لكن الآخر في أشياء فاز بها. ومثل آخر حديث وقفنا عليه في الأسبوع الماضي: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر. فهم يعطون مثل أجور الغزاة، لكن الغزاة خير أفضل، لكن هذا بالنية يبلغ، والنية هي اللي تفاضل فيها. ومثلها أيضا أولي الضرر: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فبالنسبة لأولي الضرر اللي حبسهم العذر يفضل عليهم المجاهدين بدرجة، وبالنسبة للقاعدين الذين لم يحبسهم عذر يفضل عليهم المجاهدين بأجر عظيم، لأن حتى العذر ينقص منه. فالمراد أن دائما هذه لا تقتضي يعني التحفيز، هذا خير وصدق ونحن موقنين به، لكن لا يقتضي المماثلة من كل وجه، لا يقتضي المماثلة من كل وجه، ولا يدل عليه ظاهر اللفظ. قوله فقد غزا لا يدل على أن كل شيء يحصل الغازي سيحصله المجهز أو الخالف في أهله، لأن يعني هذه أشياء تتعلق بأعمال القلوب، والله عز وجل ميزانه بالخردلة وبالذرة. لكن هذا فيه تحفيز أنك إما استطعت الغزو أخلف مجاهد في أهله بخير أو جهزه فتعطى أجر الغزو. لكن عاد من ينال مثل هؤلاء؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عن اللي بعد السابقين الأولين، يقول لخالد في منازعة حصلت بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، يقول: يا خالد لو تنفق مثل أحد ذهب ما تبلغ مد عبد الرحمن بن عوف ولا نصفه. مع أن في ظاهر الأعمال يمكن الصور أنهم خلاص قاتلوا كذا وهاجروا وجاهدوا، لكن في أشياء عند الله عز وجل في الحسنات والسيئات، في السيئات تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وفي الحسنات في أشياء أنت شوف هنا نصب ضمأ مخمصة موطئ يغيظ الكفار، نلت من عدو نيلا، أي شيء عند الله ما أبلغها أحد. نعم. حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال ليخرج من كل رجلين الرجل، ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. هذا أيضا يوضح المسألة، هنا قال فقد غزا وهنا قال له نصف الأجر، مثل المصلي، المصلي إذا صلى قاعدا له نصف أجر القائم، له نصف أجر القائم. بني لحيان من هذيل بعث إليهم هذا بعد ما غدروا بالصحابة رضي الله عن الصحابة. نعم فيه معنى في هذا، بس سبحان الله كان في بالي وذهب الآن، في معنى مهم في هذا المسألة لابد ضبطه ومعرفته حتى لا تلخبط عليك الأمور، وإذا ضبطتها ضبطت لك أشياء كثيرة، حتى في مسألة صلاة الليل في مسائل كثيرة يعني تعطى الأجر. لكن نعم. باب في الجرأة والجبن. حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبد الله بن يزيد عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. هذا شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. الشح كما مر معنا كثيرا أعم من البخل، الشح أعم من البخل، البخل مظهر من مظاهر الشح، الشح جنس، والشح هو اللي حمل من قبلنا على منع الحقوق والبغي والقتال وسفك الدماء وقطيعة الأرحام، حملهم على ذلك الشح. اتق الشح فإنه أهلك من كان قبله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فما بالك إذا كان شح هالع، يعني بلغ الدرجة في الهلع والحرص والتشوف والتلمض، شح يعني أعوذ بالله منتن. والثانية جبن خالع، الجبن هو يعني ضد الشجاعة، لكن هنا بلغ أنه يخلع الجوف خالع. وفي الموطأ أن عمر قال الجراءة والجبن غرائز يضعها الله في قلب من يشاء، إن الشجاع لا يقاتل دون من لا يؤوي به إلى رحلة، وإن الجبان لا يفر عن أبيه وأمه، الأثر الشهير في الموطأ. فهي غرائز، لكن هذه الغرائز تسقل بالإيمان واليقين وكذا، يعني تسقل وتهذب. لكن دائما سبحان الله الشح والجبن هو شر ما في الرجل. وكلمة في رجل هنا قد تكون صفة مقصودة بمعنى أنها مقيدة، بمعنى أنها أن النساء أهون، الشح مذموم مطلقا والجبن مذموم مطلقا، لكن يعني المرأة يستحسن منها نوع من الجبن، الجريئة ما تستحسن في المرأة، وكذلك المسرفة أو المنفقة خاصة المبذرة مال زوجها ما تستحسن، حتى عند العرب يعني قبل من دون أن تصل إلى ما هو تزكية نفس يعني يستحبون في نساء مثل هذا، مثل ما قال المتنبي يقول اللائي أفتكها الجبان بمهجتي وأشدها قربا إلي الباخل. فيقول المرأة إذا كانت فيها جبن وفيها إمساك شوي إن يعني هذا من طبيعتها ومن ضعفها. فقد يكون كلمة في رجل مقصودة في الرجال خاصة إن الشر ما فيهم، وقد يكون إنه خرج مخرج للغالب رجل الأنثى. وما في شك إنه إذا وصل الشح أن يكون هالع والجبن أن يكون خالع إنه مذموم في الرجل والمرأة. أما عاد درجات من الخوف أو الجبن أو الإمساك إنه في المرأة يعني تختلف، المرأة غير مطالبة بما يطالب به الرجل. نعم. لكن مما يزيح عن الإنسان الإيمان، أعظم تزكية العلم والإيمان، العلم والإيمان، رب رجل شحيح ومع العلم والإيمان انطلق، عرف أن المال هذا أصلا ورثه من قبلك أمم ويرثه بعدك أمم، فينطلق بالعلم والإيمان، العلم الذي يصل إلى اليقين والإيمان اللي يزداد في قلبه. وكذلك الجبن، كذلك الجبن بالتزكية يخف نسبته إلى أن يتلاشى إن شاء الله. قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم. باب في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن حيو بن شريح وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصق ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس: مه لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب رضي الله عنه: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، قلنا: هلما نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية رضي الله عنه. كان شيخ كبير، ولما حضرت الوفاة قال: انظروا، أقرب شيء للروم ودفنوني، آخر نقطة تصلون لها دفنوني. فدفن تحت سور القسطنطينية اللي الآن استنبول، نسأل الله نفتحها بالتوحيد. هذا معنى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة ليست اللي عند الناس التهلكة أنه يجاهد أو يهاجر أو التهلكة أعظم تهلكة، ولا يعني حصر الآية في هذا، لكن أعظم تهلكة أن تدع الهجرة والجهاد والخير وتقيم في الدنيا تصلحها، هذا أعظم تهلكة بالنسبة لك وبالنسبة للأمة مطلقا. إذا الأمة أخذت بأذناب البقر ورضيت بالزرع وتبايعت بالعينة، أصلحت أموالها وثمرتها وتركت الجهاد، سلط الله عليهم ذل، هو التهلكة. رب عيش أخف منه الحمام، ذل من يغبط الذليل بعيش، رب عيش أخف منه الحمام. هذا التهلكة، هذا بالنسبة للأمة. كذلك بالنسبة للشخص، إذا شح بعشيرته وطنه وترك الهجرة، أو شح بنفسه وترك الجهاد، هذا التهلك إذا كان الجهاد متيسر له، أو الآن طلب العلم كذا، هذا التهلك. يذهب إيمانك، يهلك إيمانك فيه، تهلك نفسك، تهلك مرؤاتك، يهلك الدنيا، هذه تهلك. ولا يعني هذا أن ما تستخدم الآية في المخاطرة بالنفس في غير وجهه. صحيح إذا شفت واحد يخاطر بنفسه ظاهر الآية يحتمل إذا كان في غير وجه. أما مثل هذا الرجل، هذا الرجل احتسب نفسه وانغمس في العدو، يضربهم يضربونه حتى يقتل، هذا ما ألقى بنفسه للتهلك، هذا سابق للجنة. وفعل ذلك عمير بن الحمام أمام النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأقره لما قال إنها لا حياة طويلة. فالانغماس في العدو ليس تهلك. وبعض الناس يظن أن هذا دليل على جواز الانتحار، هذا ليس انتحار، هذا مخاطرة، والذي تولى قتلهم الكفار بخلاف اللي يقتل نفسه. رضي الله عن الصحابة، علم وعمل. أبو أيوب أول شيء الآية هذه يعرف معناها ويطبق معناها، لمت عرف أن هذه تهلكة، شيخ كبير وتهزهز يروح معهم إلى القسطنطينية ويقاتلنا، علم وعمل وإنكار. لما شاف الناس يحتجون بالآية في غير وقتها، في رجل يجاهد انغمس في العدو، قال: مه نحن نزلت فينا، نحن أعلم بها منكم. فالصحابة هكذا تطبيق وفهم وإنكار منكر وأمر معروف، بهذا رفعهم الله. نعم. باب في الرمي. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني أبو سلام عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله. منبله اللي يعطيك النبل، اللي يعطيك النبل لكي ترمي، يعني مساعد الرامي، والرامي والصانع. نعم. وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله. ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. شوف هنا قال نعمة تركها أو كفرها، ترى تجيكم في بعض الألفاظ فقد كفر، والحديث ما يفهم إلى أن تجمع طرق. من ترك الرمي فقد كفر، هنا تفسير، فإنها نعمة كفرها، نعمة كبيرة إن الله أعطاك حسن الرمي ثم تتركها. ففي أول شيء فضل الرمي، وقول عليه الصلاة والسلام: ارموا واركبوا، تعلموا الفروسية وتعلموا الرمي، والرمي أبلغ لأن القوة الرمي، القوة الرمي وأصعب، يحتاج إلى دقة ومهارة أكثر من الفروسية. وأن ترموا خير من أن تركبوا أو أحب إلي. واللهو كل الأشياء له إلا ثلاث: تأديب رجل فرسه، عزفه، وهذا هذا وإن كان فيه تفريج وتنفيس لكنه ليس من اللهو المذموم، هذا لهو محبوب لله عز وجل. وكذلك ملاعبة أهله، الزوجة والأطفال، هذا وإن كان فيه تنفيس وتفريج لكنه محبوب لله عز وجل، لأنه يغطي يشبع عندهم حاجات خاصة الضعفة من النساء والأطفال. والرمي بالقوس والنبل، هذا كله من اللهو اللي يحبه الله عز وجل. فمن أراد أنه يوسع عن خاطره عليه باللهو هذا، هذا أشرف اللهو هذا أشرف اللهو اللي الله عز وجل أباحه وأحبه. واللي يترك الرمي بعد ما علمه نعمة كفره. نعم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أنا بي علي ثمام بن شفي الهمداني أنه سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. هذا أيضا ليس حاصل آية، لكن أبلغ شيء في القوة، يعني لازم يصير عندنا مهارة في فهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا احتج بآية حتى لا يشطح بك العجمة وتحسب هذا حصر لمعناه. القوة الرمي، القوة كلها الرمي، القوة الرمي، وعدوا ما استطعتم من قوة، نكرة في سياق الشرط أو في سياق تدل على أي قوة، أعدوا ما استطعتم، لكن أبلغ الرمي. وإذا كان المسلمين رماه بإذن الله ينفعهم الله بذلك ويخزي عدوهم. الرمي طيب، يعني تعلمه واللهو به، حتى إذا طلع الإخوة في مكان وأمكانهم الرمي بدون ما يضرون بأحد أو يخاطرون بأحد أو يخالفون أنظمة، هذا جيد. نعم. باب في من يغزو يلتمس الدنيا. حدثنا حيو بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية قال حدثني بحير عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. سبحان الله، صدق الله عمر لما كان الجهاد حلوا خضرا ثم عاد ثماما ثم عاد رماما ثم عاد حطاما. انظر الآن تفسير معاذ، يروى هذا مرفوع موقوف، والصحيح إن هذا موقوف على معاذ، الأظهر أنه موقوف وذكر هذا في الحاشية. قال معاذ: الغزو غزوان. الغزو الأول فيه أربعة شروط، خمسة شروط ذكرها أو خمس صفات. أول شيء النية، ابتغاء بوجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا حمية ولا عصبية ولا مغالبة ولا ولا ولا ولا، لأن الجهاد بالذات حظوظ النفس فيه كثيرة جدا. هذا واحد، النية صافية يبتغي بوجه الله ويعلم أن جهاد هذا ثمرته أن تكون كلمة الله العليا. لا يكفي النية وأن تعرف أن الجهاد في طريق خاطئ، ما يكفي النية هنا، كما قال ابن مسعود: رب مريد الخير لا يصيبه. لابد أن يكون النية في جهاد صحيح، تدري وش آخر الطريق. أما تقول والله أنا نيتي زينة وتقاتل مع المشركين أو تقاتل للديمقراطية، هذا ما يكفي. هذا واحد، النية والثمرة. الثانية أطاع الإمام، لا جهاد إلا مع الأئمة. أما واحد يروح يجاهد وعاصي الإمام يزين منه ويخرب منه يفسد عليه. والثالثة أنفق الكريمة، إذا كان مع أصحابه ومع رفقته ينفق، ليس ينفق فقط، ينفق الكريمة، يعني الشيء الغالي على نفسه الكريم عنده ينفق، جزل جزل مع أصحابه مع رفقته مع. وأيضا ياسر الشريك كذلك، أخوياه في هذا ياسرهم ما يعاسرهم، لأن دائما اجتماع الناس في مكان واحد في سفر وكذا يحصل فيه مشاحنات أو حظوظ نفس أو مغالبات، أو واحد يقول منا واحد يقول منا واحد يقول تقدم، كما هو معلوم ما في سفر إلا يحصل مثل هذا، فما بالك إذا كان سفر هجرة أو سفر جهاد. فمن صفات الكامل أن ياسر الشريك، كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى ومعاذ لما بعثهم اليمن وش قال لهم؟ تطاوعا ولا تختلف، يعني ما في طاعة إلا الإمام، لكن تطاوعا، إذا شد أخوك لن أنت، وإذا لا أنت شد، وهكذا. تياسر الشريك، ما تصير عسر، كل من يقترب منك يمل من صحبتك بسبب عسرك، عسر خلقك، ياسر الشريك. وأيضا اجتنب الفساد، ما يفسد حتى على المشركين، كما وصى أبو بكر: لا تقتلوا وليدا، لا تقطعوا شجرا مثمرا، لا تفسدوا على الناس في مياههم. كيف عاد الآن التفجيرات العامة والأسلحة اللي تقتل الكثير والسلاح الكيماوي وأمثاله؟ تجتنب الفساد في الأرض. هذا يكون نومه وانتباهه أجر كله، هو نايم أجره ماشي، هو صاحي أجره ماشي، هو يمشي أجره ماشي. يعني سبحان الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر، من يوم يخرج من أهله حتى يعود هو أجره على أعلى مستوى وماشي حتى في نومه. ولذلك ما حد يبلغ أجر المجاهد إذا كان هكذا. والثاني غزا فخر، حتى يقولون والله فلان ما شاء الله عليه شجاع ولا قرم ولا جيد ولا أو رياء أو سمعة أو حمية أو عصبية أو عصى الإمام أو عصى والديه أو أفسد في الأرض. هذا ما يرجع حتى بالكفاف، يعني إن حصل أجر من جهاده تراه ما يقاوم ذنبه. لأن يعني بعض الناس يقول: طيب يمكنني أنا أعصي الإمام أو أعصي والدي لكني أقاتل، فيكون أجر قتالي يكافئ المعصية هذه ويزيد لي شيء. لا، ما يزيد لك شيء. يقول هنا: لا يرجع بالكفاف. هذا إذا كان لك أجر لا يرجع بالكفاف. نعم. حدثنا أبو توب الربيع بن نافع عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن القاسم عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي مكرز رجل من أهل الشام عن أبي هريرة رضي الله ابن مكرز عن ابن مكرز عن ابن مكرز عن ابن مكرز هو عندنا عندك مكرز مكرز عن ابن مكرز رجل من أهل الشام عن ابن مكرز رجل من أهل الشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه. فقال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا. فقال: لا أجر له. فقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الثالثة فقال له: لا أجر له. صلى الله عليه وسلم. ذحين عندنا الصور أربع، صور عقليا أربع: أن يكون الجهاد في سبيل الله، وأن تبتغي وجه الله. ثنتين: الجهاد نفسه في سبيل الله، وأن تبتغي وجه الله. هذا أفضل الصور. الصورة الثانية أن يكون الجهاد ليس في سبيل الله، في سبيل الطواغيت وأمثالهم والديمقراطية والحرية، وأنت ما تبتغي وجه الله، فخر أو رياء، وهذا أسوأ الصور. الصورة الثالثة أن يكون الجهاد في سبيل الله وأنت ما تبتغي وجه الله. الجهاد صحيح بس أنت فاسد النية، فهذا كما قال هنا: لا أجر له. والصورة الرابعة أن يكون الجهاد في سبيل الله، الجهاد ليس في سبيل الله وأنت تريد وجه الله، يعني أنت نيتك صحيحة بس الطريق غير صحيح، وهذا كذلك ذهب تعب فاسد. فإذا لابد من أمرين: أن يكون الجهاد في سبيل الله وأنت تريد وجه الله. هنا الجهاد في سبيل الله لكن هو يبتغي عرض من الدنيا، ما أراد إلا المغنم، هذا نصيبه، لا أجر له في الآخرة، ونصيبه اللي حصل من الدنيا إن كان الله أعطاه شيء. نعم. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الرجل يقاتل للذكر، ويقاتل ليحمد، ويقاتل ليغنم، ويقاتل ليرى مكانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل حتى تكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله عز وجل. إذن هذا يشمل الأمرين: من قاتل حتى تكون كلمة الله هي أعلى. إذن يشمل ماذا؟ يشمل ثمرة الجهاد ونية المجاهد، لازم الثنتين. ثمرة الجهاد إن قتالك هذا سيؤدي إلى أن تكون كلمة الله أعلى، ونيتك أنت أن تكون كلمة الله أعلى. فإذا اجتمعت الأمرين فهو في سبيل الله، وإذا تخلف أحد الأمرين الثمرة أو النية فإنه ليس في سبيل الله، في سبيل الطاغوت أو في سبيل نفسك. ومثله اللي سأل حذيفة وأبو موسى حاضر أو أبو مسعود، فقال: رجل ضرب بسيفه غضبا لله، أين هو؟ قال: في الجنة. ردد مرار، آخر شيء قال لحذيفة: إنه إن ضرب بسيفه غضبا لله وأصاب السنة فهو في الجنة، وإن ضرب بسيفه غضبا لله وأخطأ السنة فهو في النار، ولا يدخلن النار في مثل ما سألت عنه أكثر من كذا وكذا، عدد كثير يعني. يضربون بأسيافهم غضب لله وأخطأوا السنة. النية ما فلا بد نية وعمل. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو لازم، ما يكفي النية، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه. وقال تعالى في آخر آية في الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا بد يكون العمل صالح، وهذا ما يعرف إلا بالعلم، ولا بد أن لا يشرك بعبادة ربه أحد، لا نية ولا رياء ولا سمعة. نعم. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عمرو قال سمعت من أبي وائل حديثا أعجبني فذكر معناه. نعم. حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا محمد بن أبي الوضاح عن علاء بن عبد الله بن رافع عن حنان بن خارج عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال عبد الله بن عمر: يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال: يا عبد الله بن عمر، إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمر، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. هذا لا شك، الإنسان يبعث على ما مات عليه، إن كان مرائي أو مكاثر يبعث يوم القيامة، يوم القيامة تبلى السرائر. الناس اليوم تشوفهم، تشوف ظاهرهم بس، تشوف الجيش، تشوف الصفوف، تشوف في القتال وفي هجرة وفي الصلاة وفي غيرها، ما تشوف إلا الظاهر، لكن يوم القيامة تبلى السرائر، يحصل ما في الصدور. فعند ذلك كل عاد على حسب ما ظهر من نيته، اللي مكاثر واللي مرائي واللي فخر واللي صادق، ولا ينفع ذلك اليوم ما يستفيد إلا الصادقين. هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، الباقين كلهم يروح أعمالهم خسارة عليهم. نعم. باب في فضل الشهادة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله تعالى: أن أبلغهم عنكم. قال: فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، إلى آخر الآية. القتل أمر شديد، القتل كل إنسان يصبر نفس القتل أمر شديد، لكن الله عز وجل جعل فيه من المحفزات والمرغبات ما يهون، ولا كون الإنسان يحبس نفسه حتى يقتل ما يدبر ولا يولي ولا يلتفت ولا هذا، ويستقبل السيف أو يستقبل الرصاص، ترى أمر شديد. الإنسان الآن يقوله في الساعة، لكن هو أمر شديد. الله عز وجل قال عن بعض أهل أحد: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. يعني فيه ناس من كبار الصحابة تولوا في أحد، فالأمر شديد، لكن مع قوة الإيمان تتغلب عليه. وجعل هذا يعني حتى في الجاهلية أشجع الناس مثل عمرو بن معدي كرب وكذا، لهم أشعار يدلك على حالة النفسية، رحمك الله، حالة النفسية عند القتل، وابن أطنابة وقطر ابن فجاءة، يعني شجعان الناس، أقول لها: وقد جشئت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريح. قال معاوية وهو من أشجع الناس: هممت أن أفر يوم صفين فذكرت هذا البيت. وقال قطري وهو من أشجع الخوارج: مجرم لكن شجاع جدا، أقول لها: وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم عن الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. وعن ترى سئل عن الشجاعة فقال: صبر ساعة. فهو يعني فيه ترى موقف صعب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن إن حتى لا تنكلوا عن الحرب أو ترغبوا عن الجهاد أو تبحثوا عن أبواب أخرى. قال: لما أصيب إخوانكم بأحد، يعني أول شيء قيل لك ترى الشهيد ما يجد من القتل إلا مس القرصة حتى تصبر، يعني ما يجد من ألم القتل إلا مثل القرصة، مثل قرصة البعوض ولا. وقيل لك أنه يبشر عند موته، وقيل لك أنه يثبت، وقيل أنه يشفع في 70، وقيل وقيل وقيل، كل هذه حتى تنشط. ثم قال هنا: لما قتل إخوانكم في أحد 70 جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر. الأجساد وإن كانت سواء تبلى أو ما تبلى بالنسبة للشهداء، أما الأنبياء ما تبلى، هذه محبوسة في الأرض، لكن أرواح النعيم في البرزخ على أرواح، جعلت الأرواح هذه في جوف طير خضر. ماذا تفعل هذه الطير وفيها أرواح أرواح الشهداء؟ تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة تحت العرش أو في ظل العرش. من أحد كم لها أحد الآن؟ أكثر من 1433 سنة، هو السنة الثانية من الهجرة، وهذه طريقتهم. أرواحهم في إلى أن يرث الله أرض من عليه، أرواحهم في جوف طير خضر تأكل من ثمار الجنة. وترى نعيم الروح أبلغ من نعيم الجسد، لكن حنا الآن يعني لأن عندنا في الدنيا مخلوط الجسد مع الروح، لكن في البرزخ تروح الروح صافية، يكون العذاب عليها أشد والنعيم لها أشد، لأن الروح خلاص تتحرر من الجسد. وهو شيء ما يمكن توصيفه، لأن ما حد جرب أنه يتنعم روحه بدون جسده، لكن ترى أبلغ شيء، يعني شيء فوق الخيال. قال: فلما رأوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا؟ شوف يعني طيب نفوسهم، حرصوا أن إخوانهم ما يتركون الطريق هذا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب، ترى العاقبة طيبة. فبلغهم الله، قال الله: أنا أبلغهم عنكم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، الحياة التامة عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم إذا استمروا على طريقهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، إلى آخر الآيات. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عوف قال حدثتنا حسناء بنت معاوية السريمية قالت حدثني عمي رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والوئيد في الجنة. يقول إن السريمية هذه إنها يعني لا تعرف، لكن نحن ننظر في المتن، النبي في الجنة لا شك، لا شك إن كل الأنبياء في الجنة، هذا أمر فوق اليقين، والشهيد الصادق في الجنة والله أعلم بمن يقتل في سبيل، والمولود من المؤمنين في الجنة. الإشكال فقط النكارة فيه في الأخير، ليست نكارة لكن نكل أمره إلى الله، هذا أحد الأدلة اللي يحتج بها الطرفين. الموؤود في الجنة، والوئيد هو قتيل المشركين من الأطفال سواء سقط أو حي يئيدونه. هنا قال إن الوئيد في الجنة، وهذا يدلك على السكوت عن أطفال المشركين وأمرهم في الآخرة، لأن في أحاديث متقابلة، والله عز وجل يقول في القرآن: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا أيضا من أدلة من قال إن أطفال المشركين لعلهم ينجون، لأن مدام تسأل بأي ذنب قتلت معناه إن لو كانت هي في النار السؤال ما عاد ينفعها إلا في الاقتصاص من الوائد فقط، لكن هنا قالوا إنها مدام تسأل بأي ذنب قتلت إنها يمكن مثل هذا، يرجح مثل هذا، والله أعلم. فمذهبنا نحن إن أطفال المشركين في الدنيا واضح حكمهم مع أهلهم، إن قتلوا وإن سلبوا وإن استرقوا حكمهم مشركين، لكن في الآخرة نسكت عنه، كما قال ابن عباس: لا يزال الناس بخير ما تركوا الولدان، أمرهم إلى الله. أما من بلغ الحلم انتهى، إن مات على كفره جزمنا له بالنار، وإن بقي جزمنا له بالكفر، القول تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، أي بلغ الحلم على أحد التفسيرات. نعم. باب في الشهيد يشفع. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح الذماري قال حدثني عمي نمران بن عتبة الذماري قال دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام، فقالت: أبشروا، فإني سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. قال أبو داود: صوابه رباح بن الوليد. رباح بن الوليد الذماري، هذا أيضا من المراغبات في الشهادة، أنه يشفع في 70 من أهل بيته، وهذا أيضا يعني تحفيز حتى لأهل البيت، للأم والأب والإخوة، أنهم لا يشحون بالابن إذا كان الجهاد صحيح مع الإمام، لا يشحون بالأبناء، لأن هذا الشهيد يشفع في 70 من أهل البيت أنهم ناس استحقوا النار من الموحدين ويشفع فيهم، وناس في النار ويخفف عنهم، وناس التخفيف لا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وناس استوجبوا التمحيص وهكذا سواء دخلوا أو ما دخلوا، يشفع في 70 من أهل البيت. نعم. باب في النور يرى عند قبر الشهيد. حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن رمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. هذه العلامات يعني علامات ميب مستمرة دائم، والله أعلم يعني أشياء تحصل. أهم شيء دائما أهم شيء إن غاية الكرامة لزوم الاستقامة، لأن أحيانا يمكن النور هذا ما تدري، وأحيانا يبتسم عند موته ما تدري، يمكن حتى المجرم ولا الخارج ولا الكافر يبتسم عند موته. فمثل هذه العلامات تأخذها فقط مثل ما قال تسر ولا تغر، استئناس وليس اعتماد. حتى مسألة إنه ما يبلى جسده، إذا كان ما في حديث وحي أن الشهداء حرم الله الأرض عليهم، وإنما وجد شهداء ما أكلتهم الأرض، يكون مثل النور. يمكن شهداء ما تأكل من الأرض وشهداء تأكل من الأرض، هذا أمر ما يعني إنما هو فقط يسر ولا يغر. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عمرو بن ميمون عن عبد الله بن ربيعة عن عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه قال آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده بجمعة أو نحوها فصلينا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم؟ فقلنا دعونا له وقلنا اللهم اغفر له وألحقه بصاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وصومه بعد صومه؟ شك ربيع في صومه وعمله بعد عمله، إن بينهما كما بين السماء والأرض. الأمور أيضا كما تقدم، الحساب عند الله بالمثقال والخردلة، ورب عمل يعظم على عمل، رب عمل يفضل على عمل، وخير الناس من طال عمره حسن عمل. المراد أنك أنت لا تفكر أنك تستعجل الموت أو تتأخر، أنت دائما إذا فتح لك باب خير بادر إليه، عاد إن قتلت وإن بقيت ترى هذا كله أمور، أهم شيء أنك ما دمت حي بادر، ولا تجزم بأن اللي مات شهيد أفضل من البقي، يمكن اللي بقي عمل أعمال تقدمت على الشهيد، يمكن صلى صلوات خالصة وصام وحج وجاهد، يمكن هكذا. فأنت لا تتمنى غير ما أراد الله لك. وأنت لو تشوف الصحابة كيف يعني مثلا لماذا ما طلبوا الموت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا بعضهم مثل أنس كم عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قرابة 80 سنة، أكثر من 80 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة اللي أحب الناس إليه عاشت بعد أكثر من 45 سنة، وغيرهم ما يطلبون شيء ويتقدمون يتأخرون، مثل ما قال عبد الله بن عمر اللهم لا تعجلني العذاب ولا تؤخرني سوء الفتن، أهم شيء بس لا يصير قدامك عذاب ولا يصير وراك فتن، تخايف من الثنتين ذولي. ولكن أنت اجتهد، حد إن كتب الله لك شهادة، إن كتب لك ما دمت حي اجتهد في العمل. يكفي هذا.